لحظة، خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هاي عجيبة. ليش؟ لأنه عم بقول، عم بتكلم عن عظمة الخلق والتسوية، كيف الخلق بينسجم مع الوظيفة. وقدر كل شيء بمقدار، كل شيء بمقدار، والهداية. وعلى فكرة هذه مسألة الهداية لا يستطيع العلم اليوم، لا يستطيع العلم اليوم في القرن 21 يجي يقول لي شو يعني الكائنات مهدية بالفطرة، شو يعني، ليش الأسد بتصرف بهذه الطريقة؟ لقيت الأسد على فكرة إذا أجل لبؤة، الأسد إذا أجل لبؤة عندها صغار، مش منه بقتلهن قدامها وهي ساكتة. على فكرة هي بتسكتش لحدا إلا للأسد، مستورة. تشوفوا قديش هي اللبؤة شرسة، قديش بتدافع عن أطفالها لما يجي الأسد. حتى لما بقتل أبنائها اللي مش منه قدامها ساكتة. ليش؟ أسد. أما حضرتهن بيعترفنش بالأسد. المهم لاحظوا، طب وإذا جامعها بعد هيك وكانت حاملة من غيره، لما بتولد بشمهن وبيعرف وبقتلهن. جرائم شرف. آخرتهم بوصل للأسود على فكرة، الأسود رح يأكلوا هوا لأنه جرائم شرف. بس المهم مش بقتل اللبؤة، الأولاد. إيش دخل الأولاد يا أسد؟ إحنا نقتل هون. صوروا إذا كانت حاملة من غيره وبشمهن لما ينولدوا بقتلهن. ليش بيسلك هيك؟ هذا ما يقدر حدا يفسره، ما يقدر حدا يفسره. كل مخلوق ضمن وظيفته. الهداية على فكرة شيء فوق قدرة البشر على التصور. ليش بهذه الطريقة؟ وياما بعطوك أمثلة في عالم، في العالم كله كيف كل. وهذا الآن بدي أترك لكم إياه، لأنه اليوم الحمد لله في مجال تصلوا له في الإنترنت، في الفضائيات، تشوفوا العجائب في الخلق. كل شيء مهدي يوصل لغايته لوظيفته هو، وكيف يظل عايش وبتوازن، كله بتوازن، كان كله متوازن. مين اللي أجا خل التوازن؟ حضرتنا. ومين اللي بيحاول يعيد هالتوازن الآن؟ هو نفسه الإنسان اللي مدرك جريمته في انه عمل خلل في التوازن الطبيعي، لانه كل شيء بقدر.